فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم ربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا الله أكبر.

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين حقا إنه القرآن الكريم كلام ربي المعجز الذي أنزله ليكون هدى للعالمين وليكون صراط الله المستقيم. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة العطرة المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، وكانت خير مبتدأ لنقلنا لشعائر صلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة.